إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في باب النكرة والمعرفة من كتاب أو متن متممة الآج الرومية، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الضمائر أو المضمرات. قال فصل: العلم نوعان، شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره كزيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرن، وجنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس. العلم هو النوع الثاني من أنواع المعارف، فالمعارف كما سبق هي الضمائر والعلم، وكذلك اسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بالألف واللام وما أضيف إلى واحد من هؤلاء، ويسبق ذلك كله اسم الله تبارك وتعالى، فهو أعرف المعارف. العلم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل مأخوذ من العلم لأنه يعلم به مسمى، وقيل إنه مأخوذ من العلامة كعلامات الطريق التي تهدي المسافر في رحلته، ومنه سمي الجبل علما كما قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. ومنه الراية لأنها علامة على الجيش، فالعلم إما أن يكون مشتقا من العلم أو أن يكون مشتقا من العلامة، فهو علامة على مسمى. وينقسم إلى أنواع عدة باعتبارات مختلفة كما سيأتي. فذكر المصنف هاهنا نوعين من أقسامه. أما الأول فهو علم الشخص أو العلم الشخصي، العلم الشخصي، والمراد بالشخص ذات الإنسان أو ذات غيره مما تراه عن بعد، يقال عنه شخص. ما ضابط العلم الشخصي؟ قال: هو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. هو ما وضع، أي اسم وضع لشيء بعينه، أي لشيء معين في الخارج، خارج الذهن موجود، لا يتناول غيره من الأشياء، لا يتناول غيره من الأشياء، فهو موضوع وضعا واستعمالا لشيء معين. قال: كزيد وعمر وعلي ومحمد وغير ذلك من الأعلام التي تطلق على الذكور العقلاء. فزيد هذا يقال عنه إنه علم شخص لأنه يدل على ذات بعينها لا يتناول غيرها. قال: وفاطمة ومنى وزينب وغير هؤلاء من أعلام الإناث العقلاء. قال ومكة ومكة ومصر وبيروت والرياض وغير ذلك من الأعلام التي تطلق كذلك على البلدان. فإنك إذا سمعت مكة أي كلمة مكة أو هذا الاسم انصرف ذهنك إلى بلد الله الحرام المقدس. قال وشذقم. شذقم هذا من أعلام الدواب، وهو يطلق على الفحل من الإبل، يطلق على الفحل من الإبل. قيل كان للملك النعمان بن المنذر. قال وقرن. قرن هذا من أعلام القبائل، فهو اسم لقبيلة من مراد، ومنهم أويس القرني كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وغيرها تسمى بأعلام الأشخاص، لأنها إذا أطلقت إنما أطلقت لأنها وضعت في لغة العرب لتدل على شيء بعينه لا يتناول غيره. والنوع الآخر وهو علم الجنس أو العلم الجنسي، علم الجنسي، وهذا أعم من النوع الأول لأنه يندرج تحته أفراد كثيرون، يندرج تحته أفراد كثيرون. ولذا قال ما وضع لجنس من الأجناس، ما وضع أي اسم وضع لجنس من الأجناس يندرج تحته أفراد كثيرون. قال كأسامة للأسد. كلمة أسامة تطلق على جنس الأسد، فكل ما كان فيه صفة الأسدية فإنه يندرج تحت هذا الاسم، تحت هذا الاسم. واضح؟ قال كأسامة للأسد وثعالة للثعلب، وثعالة للثعلب، ودؤالة للذئب، ودؤالة للذئب، وأم عريط للعقرب، أم عريط للعقرب. وأضف إلى ذلك قالوا أم عامر للضبع. واضح؟ فهذه كذلك من أعلام الأجناس. قال وهو في المعنى كالنكرة. لماذا هو في المعنى كالنكرة؟ لأننا لو رجعنا إلى حد النكرة لوجدناها أنها اسم شائع في جنسه يندرج تحته أفراد كثيرون، فكلمة أسامة وكلمة ثعالة وكلمة ذؤالة وأم عريط هذه يندرج تحتها أفراد كثيرون. ولذا قال وهو في المعنى كالنكرة، قلنا لأنه يصدق على أفراد كثيرين. قال لأنه شائع في جنسه، شائع في جنسه، لا يختص به واحد دون أحد، لا يختص به واحد دون أحد. فلو أطلقنا كلمة أسامة فهذه لا يختص بها أسد دون غيره، وكذلك في سائر أسماء الأجناس. قلنا ولذا هو يشبه النكرة، يشبه النكرة. واضح؟ لكن لماذا ليس هو نكرة؟ لماذا ليس هو نكرة؟ وقلنا عنه إنه علم، والأعلام معارف، أنه يدل على جنس بعينه، يدل على جنس بعينه، ولذا كان معرفة وإن كان في معناه كالنكرة. قال فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. واضح؟ إذن هذا تقسيم للعلم، فمنه ما هو علم شخصي ومنه ما هو علم جنس. أيهما أعمى أعم وأيهما أخص؟ الجنس أعم والعلم الشخصي أخص. واضح؟ طيب عندنا تقسيم آخر، قال وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب، واضح؟ إذن هذا تقسيم باعتبار آخر، لأننا عندنا تقسيم سبق قبل ذلك أن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، واضح؟ طيب هنا تقسيم للعلم، فمنه ما هو اسم، إذن الاسم ها هنا لا يقابل الفعل والحرف، الاسم في هذا التقسيم لا يقابل الفعل والحرف، وإنما يقابل الكنية واللقب، لأن لكل واحد من هذه الثلاثة حدا يخالف الحد الآخر، واضح؟ فالاسم ما حد الاسم؟ هو ما وضع للذات، هذا الحد ليس مذكورا عندكم، الاسم هو ما وضع للذات بخصوصها من غير إشعار بمدح ولا ذم. ما أي اسم وضع للذات بخصوصها من غير إشعار بمدح ولا ذم، كزيد وأسامة وغير ذلك من الأسماء، فهذه الأسماء إنما وضعت لذات بعينها ولا تشعر بمدح ولا ذم، وإن تضمنها هذا الاسم، لكن من المعلوم أن الأسماء بالنسبة لنا إنما هي أعلام محضة وليست أعلاما وأوصافا كأسماء ربنا أو أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو أسماء القرآن، فالله عز وجل من أسمائه الكريم، وهذا علم على الذات ويتضمن صفة الكرم. وأما المخلوق فإنه وإن سمي كريما فلا يعني ذلك أنه كريم كصفة له، واضح؟ ولذا لو سمي إنسان حسنا أو حسينا أو كريما أو سيدا أو غير ذلك من الأسماء فهذا يشعر بمدح أو ذم، ومع ذلك هي أسماء لأنها أعلام محضة إنما وضعت للدلالة على ذات بخصوصها. وكم رأينا من إنسان وقد سماه أبوه كريما وهو من أبخل البخلاء محمدا وهو قد اجتمعت فيه كل خصال الذم وغير ذلك. قال كما مثلنا كزيد وأسامة، والكنية ما صدرت بأب أو أم، والكنية هي ما صدرت بأب أو أم، ولو أردنا أن نضع لها حدا دون ذكر العلامة فنقول كما قال ابن هشام رحمه الله، قال الكنية كل مركب إضافي، الكنية لابد أن تكون مركبا إضافيا أي من مضاف ومضاف إليه، كل مركب إضافي صدره أب أو أم، كأبي بكر وأم كلثوم. إذن لابد أن تكون الكنية من مجموع اسمين متضايفين، يعني يضاف أحدهما إلى الآخر، فليست الكنية هي أم فقط أو كلثوم فقط، وإنما الكنية تتضمن الاسمين. قال كأبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة كلثوم مأخوذة من الكلثمة، وهي اجتماع لحم الوجه، وهذا يدل على النضرة. قال وأبي الحارث للأسد، وأم عريض قلنا للعقرب، قالوا وأبو خالد للبحر، من كنية البحر أنه يطلق عليه أبو خالد، قالوا لطول مكثه من الخلود أبو خالد، وأبو طالب للحصان، وأبو زياد للحمار، وأبو صفوان للجمل، إلى غير ذلك من الكنى. لكن لماذا وضعت العرب الكنى؟ لماذا لم تكتف العرب بالأسماء وإنما وضعت الكنى كذلك؟ فنحن نعلم أن أبا بكر الصديق مثلا اسمه عبد الله بن أبي قحافة، لكنه تكنى بأبي بكر. لماذا وضعت العرب الكنى؟ قالوا أولا وضعوها إما إخبارا عن أنفسهم، قد يكون هذا من باب الخبر عن النفس، واضح؟ أن يكون المرء له مثلا يسمى بكذا فيقال أبو كذا، كأبي طالب كني بابنه طالب، وهذا هو الأغلب أن الكنى إنما توضع من باب ماذا؟ من باب وجود ولد، واضح؟ فيكون الأب مضافا إلى الولد، يعني قد يكنى أبو بكر لأن ولده بكر، واضح؟ هذا هو الأغلب عند العرب. وقد تضع العرب الكنى من باب التفاؤل والرجاء، من باب التفاؤل والرجاء، كأن تكني رجلا بأبي الفضل لمن يرجو ولدا جامعا للفضائل. وقد تكون الكنى إيماء إلى الضد، كما قالوا عن ملك الموت أبا يحيى، والحياة ضد الموت، وهذا ليس اسما لملك الموت، ملك الموت اسمه ملك الموت وليس اسمه عزرائيل ولا عبد الرحمن ولا غير هذا، واضح؟ وقد يكون هذا من باب اشتهار الشخص بخصلة معينة فيكنى بها، فيقولون مثلا لمن اسمه إبراهيم أبو الوفاء، ولمن اسمه إسماعيل أبو الذبيح، واضح؟ قال والكنية ما صدرت بأم بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم عريط للعقرب، واللقب ما أشعر برفعة مسمى كزين العابدين أو بضعته كبطة وأنف الناقة. إذن هذا هو النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام العلم، وهو اللقب، وهو اسم يشعر برفعة مسمى أي بمدحه، فإذا أطلق هذا الاسم دل على مدح صاحبه ورفعة مكانه. قالوا كزين العابدين، فهذا لقب يطلق على علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو أشعر بضعته أي بضعة هذا الشخص ودمه ووضع مكانته. قالوا كبطة، كبطة، مع أن الأصل أن كلمة بطة اللي هي واحد البط للأوز، وإنما قد يطلق هذا على الكسول أو البديل أو غير ذلك، فيكون هذا من باب الذم. قال وأنف الناقة، وأنف الناقة، وهذا لقب به بعض الناس، لقب به بعض الناس. إذن ما حد اللقب مرة أخرى شيخ عصام؟ بضعته. طيب سأذكر الآن بعض الأسماء شيخ عمر، وأنت تقول هذه أسماء أم كنى أم ألقاب، واضح؟ طيب أبو عمر كنية. ماشي. الفاروق لقب، محمد اسم. أحسن. طيب ماذا نصنع إذا اجتمعت هذه الثلاثة؟ قال: وإن اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح، واللقب يؤخر دائما. قال: وإن اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. تقول: جاء زيد زين العابدين. جاء زيد زين العابدين، عندنا الآن فعل واسمان، واضح؟ طيب الفعل جاء ما إعرابه؟ فعل ماض مبني على الفتح. طيب زيد هذه هل هي اسم أم لقب أم كنية؟ زين العابدين، هل هي اسم أم لقب أم كنية؟ قلنا هي لقب لأنها تشعر برفعة صاحبها. تقدمت على الاسم أم جاءت بعده؟ إذن هذا هو الترتيب الصحيح، هذا هو الترتيب الصحيح. طيب ما الإعراب؟ قلنا جاء فعل ماض مبني على الفتح. طيب جاء زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب زين العابدين، ها نقول عطف بيان. أحسنت، نقول عطف بيان، بدل أو عطف بيان، واضح؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طبعا زين مضاف والعابدين مضاف إليه، واضح؟ طيب قال: ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب. ما معنى تابعا له في الإعراب؟ أي أن يكون بدلا أو عطف بيان، لأن البدل أو عطف البيان من التوابع. يعني إن كان الاسم مرفوعا كان مرفوعا، وإن كان منصوبا كان منصوبا، وإن كان مجرورا كان مجرورا، واضح؟ ويجوز قطعه عن التبعية. يجوز قطعه عن التبعية. ما معنى يجوز قطعه عن التبعية؟ يعني يجوز أن تقول: جاء زيد زين العابدين، وجاء زيد زين العابدين، هذا هو القط. فإذا قلت جاء زيد فعل وفاعل، طيب زين العابدين أي هو زين العابدين، كأنك استأنفت جملة جديدة وحذفت صدرها الذي هو المبتدأ، وزين العابدين خبر للمبتدأ المحذوف. طيب جاء زيد زين العابدين، يعني أعني زين العابدين، أعني زين العابدين. وقالوا هذا في البسملة، يعني أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القراءة المتواترة، واضح؟ طيب خارج القراءة يجوز لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كيف توجه هذه القراءة؟ أن تقول بسم الله، واضح؟ هو الرحمن الرحيم، جملة من مبتدأ وخبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أقصد الرحمن الرحيم، أعني الرحمن الرحيم، واضح؟ فهي منصوبة على التعظيم بفعل محذوف تقديره أقصد أو أعني. كذلك القول في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيجوز لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والرجيم. طب ما توجيه الرجيم؟ هو الرجيم. إذن الرجيم خبر لمبتدأ محذوف، واضح؟ طيب الرجيم، أعني الرجيم، أقصد الرجيم، واضح؟ فهذا يسمى بالقطع، هذا يسمى بالقطع. فنقطع الاسم عن التبعية ونقدر فعلا محذوفا. طيب قال: ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب إلا إذا كان مفردين. يعني إذا كان الاسم مفردا واللقب مفردا لم يكن مركبا من مضاف ومضاف إليه، وإنما كان اللقب كلمة واحدة ككلمة بطة، واضح؟ ككلمة بطة، واضح؟ أو هذا الذي مثل به، قال إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب، يجب إضافة الاسم إلى اللقب، يعني في حالة اللقب المركب يعرب على التبعية، يعرب على التبعية فيكون بدلا من الاسم، يكون بدلا من الاسم. هذا إذا كان اللقب. الشيخ أحمد إيه؟ تمستخبر العمود ليه كده؟ تعال هنا. طيب إذا كان اللقب مركبا، احنا مش هنعاقبك عشان الغياب، تعال. إذا كان اللقب مركبا، فإذا كان اللقب مركبا كان الإعراب على الايه؟ على التبعية. طيب إن كان اللقب مفردا، يعني كان الاسم مفردا واللقب مفردا، يجب إضافة الاسم إلى اللقب. قال يجب إضافة الاسم إلى اللقب، وهذا عند جمهور البصريين، يعني هذا ليس إجماعا من النحاة، وإنما هذا مذهب البصريين، واضح؟ قال نحو سعيد كرز، قال نحو سعيد، سعيد كرز، فكرز هذا لقب، واضح؟ فأنت إذا قلت مثلا جاءني سعيد كرز، كيف نعربها؟ اعرب يا شيخ أحمد. جاءني سعيد كرز، نعم، أعرب إعرابا تفصيليا. جاءني، طيب خلاص انتهينا من جاء، فعل ماض مبني على الفتح. ها طيب، والنون، النون يا شيخ عمر، نون الوقاية، قلنا لأن الفعل لا ينكسر فهذه النون تقي الفعل من الكسر. طيب جاءني، هذا الضمير، ها ضمائر معربة ولا مبنية يا شيخ أحمد؟ الضمائر معربة ولا مبنية؟ استنى شخص، ها الضمائر معربة، شما بديش، الضمائر معربة ولا مبنية يا شباب؟ كل الضمائر مبنية، كل الضمائر مبنية، وقلنا في الدرس الماضي كلها تعرب على المحل، تعرب على المحل، الضمائر المتصلة والمنفصلة، يعني حتى إذا قلت هو مجتهد فتقول هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، فالضمائر كلها مبنية. طيب جاءني ضمير مبني في محل نصب مفعول به، أحسن. طيب سعيد كرز، من الذي جاء؟ سعيد، إذن سعيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، وسعيد مضاف وكرز مضاف إليه. طيب لماذا وجبت الإضافة على مذهب البصريين؟ لأن اللقب مفرد، لأن اللقب مفرد. أما إن كان اللقب مركبا كان الإعراب على التبعية، كان عطف بيان أو بدلا كما قلنا. طيب قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب، ولا ترتيب بين الكنية والاسم، يعني إذا اجتمع الاسم مع الكنية فيجوز تقديم الكنية على الاسم، لا ضير في ذلك. فتقول مثلا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واضح؟ ويجوز تأخيرها، يجوز تأخيرها، فتقول قال عبد الله أبو بكر، سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله بن قحافة، فتقول جاء عبد الله أبو بكر، فلا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب، فيجوز تقديم هذا على ذاك أو ذاك على هذا، واضح؟ قال وينقسم العلم، هذا تقسيم آخر، إذن عندنا العلم ينقسم إلى علم شخص وعلم جنس. مثال علم الشخص محمد، أحمد، زيد. مثال علم الجنس أسامة وزؤالة، معريط، واضح؟ أحسن. طيب وينقسم العلم كذلك إلى اسم وكنية ولقب. مثال الاسم محمد، مثال الكنية ما حد الكنية؟ كل مركب إضافي كما قال ابن هشام، ها كل مركب إضافي، ها طب ما المضاف والمضاف إليه؟ صدر بماذا؟ صدر بماذا؟ بأب أو أم، بأب أو أم، واضح؟ طيب، وهل يجوز كذلك ابن، يعني إذا قلت جاء ابن عمر، جاء ابن عمر، هذه كنية أم ليست كنية؟ كنية، هذه كنية كذلك، هذه كنية، واضح؟ فهذا كذلك من المركب الإضافي، وليس الأمر مقتصرا على أب وأم. يعني أريد أن أفرد حتى يقول ابن الذين، قال وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، ينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب. فالمفرد كزيد وهند، المفرد كزيد وهند، واضح؟ والمركب ثلاثة أقسام، مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، ومركب مزجي كبعل بكة وحضر موت وسيبوي، ومركب إسنادي كبرق نحره وشاب قرناها. إذن هذا تقسيم آخر للعلم، أنه ينقسم أولا إلى مفرد، مفرد يعني ليس مركبا، قال كزيد وهند، وإلى مركب إضافي، وهذا هو الغالب في الأعلام المركبة، واضح؟ طب ما ضابط المركب الإضافي؟ قالوا هو كل اسمين، كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين، كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، يعني بدلا من أن تقول عبد فأنت تقول عبد الله، فكأن الاسم الثاني الذي هو الاسم الحسن نزل منزلة التنوين. قال كعبد الله وعبد الرحمن، ثم قال وجميع الكنى، جميع الكنى يعني من هذا القبيل، من قبيل المركب الإضافي. طيب، والثاني وهو المركب المزجي، فهذا كذلك من الأعلام، هذا من الأعلام. قال كبعل بكة وحضر موت وسيبويه، كلمة بعل بكة مكونة من كلمتين، كلمة بعل وكلمة بكة، وقالوا كلمة بعل هذا اسم صنم، هذا اسم صنم، وبكة اسم صاحب هذه البلدة، وقالوا بعل اسم صنم لأهل بكة من الشام، فهذه بلدة معروفة بالشام، بلدة معروفة بالشام. قالوا وحضر موت، حضر موت كذلك مكونة من كلمتين، كلمة حضر وكلمة موت، فمزجتا فصارتا كلمة واحدة، وهذا يسمى بالتركيب الايه، التركيب المزجي. وكذلك كلمة سيبويه، والتي هي لقب لإمام النحو المشهور رئيس المدرسة البصرية، واسمه عمرو بن عثمان رحمه الله، وكنيته أبو بشر، كنيته أبو بشر. وكلمة سيبويه معناها رائحة التفاح، كلمة سيبويه معناها رائحة التفاح بالفارسي. فهذا من المركب المزجي. قال: ومركب إسنادي. مركب الإسنادي، نعم شيخ، كل كلمتين أضيفت إحداهما إلى الأخرى فصارت كالكلمة الواحدة. واضح؟ وقالوا كذلك هو كل كلمتين، كل كلمتين نزلت ثانيتهما، اللي هي بكة مثلا نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها. طبعا هذه الحدود اجتهادية. نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، يعني كيف ذلك؟ قالوا في أن ما قبله مفتوح الآخر كما يفتح ما قبل تاء التأنيث. وأما الإعراب فإنما يكون على الجزء الثاني، الإعراب يكون على الجزء الثاني، بك، سيبا، وي، موت، واضح؟ فإنما يكون على الجزء الثاني، فيعرب إعراب ما لا ينصرف، يعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية والتركيب المزجي، إلا في كلمة سيبوي فإنها مبنية على الكسر، وأما غيرها كبعل بكة وحضر موت فإنها تعرب إعراب ما لا ينصرف، فتقول هذه حضر موت، ولا أقول هذه حضر موت. قلنا علامات الإعراب تظهر على كلمة ثانية، فتقول هذه حضر موت، ومررت بحضر موت، وسكنت حضر موت، واضح؟ لأنها تعرب إعراب ما لا ينصرف، فتنصب وتجر بالفتحة، واضح؟ طيب. قال: ومركب إسنادي. المركب الإسنادي هو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. قلنا قبل ذلك الإسناد، من يذكر حد الإسناد؟ ذكرناه في أول المتممة، إسناد حكم، الإسناد نسبة حكم لشيء نفيا أو إثباتا، نسبة حكم لشيء نفيا أو إثباتا. فتقول جاء محمد، فأنت نسبت المجيء إلى محمد، لم يجئ محمد، نفيت المجيء عن محمد، واضح؟ قلنا والإسناد يختلف، هناك مسند ومسند إليه. طيب الشيخ أحمد، ما المسند والمسند إليه في الجملة الإسمية؟ ها، لازم نسألك عشان بتغيب. ما المسند والمسند إليه في الجملة الإسمية؟ طيب من يعرف؟ ها، شام. شيخ عصام، احنا قلنا نسبة حكم، واضح؟ اذا في الجملة الاسمية الذي ننسب اليه الحكم هو المبتدأ، يعني بتقول محمد مجتهد، هذا الحكم الذي هو الاجتهاد نسبته الى محمد، اذا المبتدأ في الجملة الاسمية هو المسند اليه، والمسند الخبر. طيب في الجملة الفعلية، يعني ايه العكس يا شيخ احمد؟ هي الجملة الفعلية بتكون من ايه؟ فعل وفاعل. طيب إذن المسند إليه هو الفاعل، والمسند هو الفعل. طيب عندنا مركب إسنادي، يعني ممكن واحد يسمي ولده جاء محمد، خلاص صار علما عليه، ماشي؟ طيب هذا التركيب الإسنادي ما حده؟ قلنا هو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، أسندت إحداهما إلى الأخرى. قال كبرق نحره، كبرق نحره، برق فعل ماضي ونحره هو الفاعل، وهذا لقب لرجل، هذا لقب لرجل. قالوا كان نحر برق هذا، كان نحر برق نحره له بريق، يعني هذا الرجل كان نحره له بريق، فأطلقوا عليه برق نحره، برق نحره. قال وشاب قرناها، وشاب قرناها، شاب فعل ماض مبني على الفتح، ماشي؟ طيب، وقرن فاعل مرفوع علامة رفعه، هنا قرناها فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وقرن مضاف والضمير مضاف إليه، واضح؟ والمراد بالقرنين الذؤابتين اللي هما الضفرتين، وأصابهما الشيب. ما معنى أصابهما الشيب؟ ها يعني صارتا بيضة، واضح؟ طيب، وهذا لقبت به امرأة، واضح؟ لقول الشاعر في بنيها، هذا الرجل أراد أن يتزوجها فقال لأهلها وقومها بعد أن رفضوا زواجه منها، قال كذبتم وبيت الله، طبعا لا يجوز القسم إلا بالله سبحانه وتعالى، قال كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تصر وتحلب، في ذم شديد جدا، يقول كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، طالما أنها لن تتزوجني فلن تتزوج أحدا غيري حتى يشيب قرناها، يعني حتى ما شعرها وتصير حبيسة عندكم كالبهيمة المصرة، عارف البهيمة المصرة اللي هي يحبسها أهلها من أجل أن يمتلئ ضرعها باللبن، واضح؟ فقال تصر وتحلب، والشاهد وهنا قال لا تنكحونها بني شاب قرناها. طيب، لو أردنا أن نعرب جملة فيها اسم ركب تركيبا إسناديا، كيف نعرب هذه الجملة؟ عندنا كذلك طأبت شرا، واضح؟ معروف طأبت شرا، فكذلك هذا مركب إسنادي، طأبت هو شرا فعل وفاعل ومفعول. لو أردنا أن نقول جاء تأبت شرا، كيف نعرب هذه الجملة؟ أو جاءت شاب قرناها، كيف نعرب هذه الجملة؟ جاء تأبت شرا. تفضل شيخ سعيد. أيوة، أنت أولا تعرب الجملة تفصيليا، تأبط نعم أحسن نعم مرفوع على الحكاية، أحسن، فاعل مرفوع على الحكاية، مرفوع على الحكاية، واضح؟ يعني الفاعل مرفوع، واضح؟ لكن أين علامة الرفع هنا؟ وأنت تقول تأبط شرا، أين علامة الرفع؟ علامة الرفع غير موجودة. طيب لماذا هي غير موجودة؟ لأن هذه الكلمة حكيت هكذا، لأن هذه الكلمة حكيت هكذا، وهكذا يقال الأمر في شاب قرناها، هكذا يقال الأمر في شاب قرناها، واضح؟ فلو أردنا كذلك أن نعرب مثلا هذه شاب قرناها، اعرب شيخ عصام هذه شاب قرناها، ولا اسم الإشارة لسه ما جاش. طيب هذه إعراب تفصيلي، احنا عارفين ان هذه مبتدأ، لكن في الأصل هذه من أي أنواع المعارف؟ يعني اسم موصول ولا ضمير ولا ها اسم إشارة مبني على الكسر في محل ها في محل ماذا؟ في محل رفع مبتدا. طيب شاب قرناها، شاب فعل ماضي مبني على الفعل، فعل وفاعل. طيب والفعل الفاعل ده في محل ايه؟ ده الخبر كذلك مرفوع على الحكاية، مرفوع عليه على الحكاية، واضح؟ فهذا إعراب المركب الإسنادي. قال فصل اسم الإشارة. اسم الإشارة هذا الثالث من المعارف. قال ما وضع لمشار إليه، ما وضع لمشار إليه أي هو اسم كذلك، فاسم الإشارة ليس فعلا أو حرفا. ما وضع لمشار إليه يعني قد تشير إليه بكفك، واضح، أو بعينك أو بجفنك، واضح، كل هذا تكون الإشارة به. ما وضع لمشار إليه، قال وهو ذا، يشار به للمفرد المذكر. قال وذي وده وتي وته وتا للمفردة المؤنثة، واضح. إذن عندنا ذا للمفرد المذكر، واضح، وذي وده وتي وته وتاء، كل ذلك للمفردة المؤنثة. قال وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع. طبعا كل هذه الأسماء قبل دخول هاء التنبيه عليها، وإلا فذا سيكون هذا، وذه تكون هذه، واضح، وذان تكون هذان، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر، وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتين في حالتي النصب والجر، وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين. طيب قال ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا. إذن هذا الحرف الذي يسبق اسم الإشارة يسمى بهاء التنبيه، بهاء التنبيه، واضح. فنقول هذا رجل مسلم. يا شيخ دفع الله، ما إعراب هذه الجملة؟ هذه الجملة هذا رجل مسلم اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، نكرة أم معرفة؟ معرفة، لأن أسماء الإشارة من المعارف. طب هذا رجل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مسلم نعت مرفوع كذلك وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب هذان خصمان اختصموا في ربهم، ما يعرب هذه الجملة؟ شيخ محمد، مبني، ها، معرب، هذان وهاتان معرب. طيب مرفوع وعلامة رفعه الألف. طيب هذان خصمان، أحسن. طب اختصموا في ربهم، فعل وفاعل، وفي ربهم جار ومجرور متعلق بالفعل اختصموا. طيب وهذه الجملة في محل، لا نكرة، نعم في محل رفع، نعم ماشي، لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، قاعدة هذه ذكرناها قبل ذلك، الجمل بعد النكرات صفات، شوف تاء تاء بعد النكرات صفات، خلاص هذه تضبط لك الأخرى، وبعد المعارف أحوال، وبعد المعارف إيه؟ أحوال، واضح؟ طيب، فتقول قابلت هذين الرجلين من قبل. شيخ عصام، قابلت هذين الرجلين. قابلت فعل وفاعل، إلا يأتي بعد الفعل فاعل منصوب، مفعول ذي منصوب وعلامة نصبه الياء. طيب هذين الرجلين بدل، الرجلين بدل، واضح؟ لأن الاسم المعرف إذا جاء بعد اسم الإشارة فإنه يعرب بدلا، بدل مطابق أو بدل كل من كل، يسمى بدلا مطابقا أو كل من كل. طيب، قال وذين في حالتي النصب والجر، فتقول سلمت على هذين الكريمين. شيخ محمد، سلمت على هذين الكريمين، سلمت فعل وفاعل. طيب، على هذين اسم إشارة، ماله مبني، ها مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، واضح؟ والكريمين كذلك بدل. طيب، قال وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، هاتان جاريتان مجتهدتان. لو أضفنا هاء التنبيه فتقول هاتان جاريتان، واضح؟ لو أردنا أن نعرب هاتان، الشيخ عبد العزيز لم نسمع صوته اليوم، هاتان جاريتان، ها ماشي ماشي، ها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، علامة رفعه الألف لأنه مثنى، جاريتان خبر مبتدأ، أحسن، كذلك هو مرفوع علامة رفعه الألف. طيب، قال وتين في حالتي النصب والجر، وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد عند الحجازيين، يعني لو أضفنا إليها كذلك هاء التنبيه فنقول هؤلاء، فتقول جاءني هؤلاء الرجال، واضح؟ ما يعرب هؤلاء يا شيخ أحمد؟ جاءني ها، تفضل شيخ ياسر. طيب، ها جاءني هؤلاء الرجال، هؤلاء، أنا عايز هؤلاء فقط، لا إعراب تفصيل، اسم إشارة، ها اسم إشارة ماله؟ أسماء الإشارة مبنية، مبني في محل، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، جاءني هؤلاء، واضح؟ جاءني هؤلاء الطلاب. طيب، قال ويجوز دخول هاء التنبيه على اسم الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء، لكن هذه الهاء لا تؤثر في الإعراب، إنما هي حرف تنبيه. قال وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية، تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكنا. يقول إذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت، يعني وجوبا، آخر اسم الإشارة ألحقت به كافا حرفية. ما معنى كافا حرفية؟ يعني لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، فلا يقال مثلا إنها في محل جر مضاف إليه أو في محل رفع فاعل أو مفعول به، واضح؟ أو اسم مجرور، وإنما لا محل لها من الإعراب، ده معنى الكاف الحرفية، معنى الكاف الحرفية. طيب قال تتصرف تصرف الكاف الإسمية، ثم فسر ذلك قال فتكون بحسب المخاطب، يعني تدل على حالة من تخاطبه من إفراد أو تثنية أو جمع أو تذكير أو تأنيث. فمثلا لو قلت ذاك، فهذا هذه الإشارة لو فتحت الكاف فهذه تشير إلى ماذا؟ تشير إلى مفرد مذكر، مفرد مذكر. طب لو قلت ذاكي، مفرد مؤنث. يعني في حديث، لما حديث صحيح، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء في بعض الروايات ضبطها هكذا، الحديث من رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك، لماذا كسر الكاف هنا؟ لأن المخاطبة عائشة وهي أنثى، مفرد أنثى، واضح؟ ولذا قال المصنف هنا تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب. فإن كنت تخاطب مفردا مذكرا قلت ذاك، واضح؟ يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك لأن الكتاب مذكر. قال وذاك وذاكما وذاكم وذاكنا. بالفتح، نعم، كذلك قال ربك، نعم، كذلك قال ربك، نعم. طيب قال تتصرف تصرف الكاف الإسمية غالبا، ولذا قلنا غالبا يعني ليس على الدوام، بحسب المخاطب، قلنا لتدل على حالة من تخاطبه سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا أو مذكرا أو مؤنثا. ثم ذكر الأمثلة على ذلك، قال نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكنا. قال ويجوز أن تزيد قبلها لا من، يجوز أن تزيد قبلها لا من، نحو ذلك، يعني أن تزيد قبل الكاف، كاف الخطاب، لا من وذلك، ذلك كذلك للمفرد المذكر، واضح البعيد، وذلك وذلكما وذلكم وذلكنا. قال ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده، وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف. طيب قالها هنا ويجوز أن تزيد قبلها، يعني تزيدها مع الكاف، يجوز أن تزيد قبلها لا من، حتى يكون هذا فيه دلالة أكثر على البعد. يعني إذا كانت الكاف تفيد البعد فإضافة اللام تدل كذلك على البعد. ولذا لما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، أهل البلاغة قالوا ما أراد الله عز وجل هنا بعد المكان، وإنما علو المكانة ورفعة هذا الكتاب، فجمع بين اللام والكاف. يعني ما قال هذا الكتاب لا ريب فيه، وإنما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه ليدل ذلك على مكانته. قال نحو ذلك وذلك، ماشي إلى غير ذلك. قال ولا تدخل اللام، يعني لا تدخل في اسم الإشارة إذا كان مثنى، إذا كان مثنى، واضح؟ ولا في الجمع في لغة من مده اللي هم الحجازيون، فلا يقال مثلا أولئك، يعني هؤلئك أو أولئك، لا تجمع بين اللام وبين اسم الإشارة إذا كان إذا كان ممدودا، إذا كان ممدودا. واضح؟ طيب نعم شيخ. ايه تقول اولى، اولى القصر تقول اولى، لا القصر بدون همزه. واضح؟ طيب قال بعد ذلك: وانما تدخل فيهما حاله البعد الكاف، يعني في البعد ندخل الكاف ولا ندخل اللام في المثنى والجمع، فتقول ذانكما، وتقول تانكما، وتقول كذلك أولئك، أولئك. طيب ذانكما هذه فيها آية في القرآن؟ نعم ذانكما، فيش آية؟ لكن عندنا ذلكما، واضح؟ لكن هذاني اللي هي ذاني ليس في القرآن ذانكما، واضح؟ لكن في ذلكما، لأن ذانكما مثنى، واضح؟ فلا تجتمع اللام والكاف في المثنى. طيب قال وتانكما وأولئك، وكذلك تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا، فيقال فيه حالة البعد هذاك، يعني هذا وارد في لغة، في لغة العرب هذا وارد في. نعم شيخ سعيد. لكن ما فيش لام، فذانك برهانان من ربك، واضح؟ لكن ما فيش لام، يعني لا تجتمع اللام مع الكاف في، في المثنى، واضح؟ هذا ما أردناه يعني. نعم شيخ محمد، ارفع صوتك عشان مش لابس نظارة. لا هي موجودة في لغة العرب، لكن ليس كل قواعد العرب جاءت في القرآن، القرآن جاء بأفصح ما عند العرب، واضح؟ لكن لو بحثت في لغة العرب لوجدت من ذلك الكثير. طيب فذانك برهانان، لكن ما فيش لام في ذانك لأنها لا تدخل على المثنى. طيب في العرب، الله المستعان، أنتم أهل العربية، لغة عندكم مما يحتج بها. طيب قال ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا، يشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا، يعني أسماء الإشارة التي سبقت لا تختص بالإشارة إلى المكان، وإنما تشير للمكان وغيره، تشير للمكان وغيره، يعني تقول صليت في، صليت في هذا المكان، واضح؟ وأما اسم الإشارة هنا أو ها هنا فلا يشير إلا إلى المكان، لا يشير إلا إلى المكان. قال ويشار إلى المكان القريب بهذين اللفظين بهنا أو ها هنا، واضح؟ طيب هنا وها هنا كذلك، ما الفرق بين هنا وها هنا؟ ها أن كلمة هنا لما أضفنا إليها هاء التنبيه صارت، صارت ها هنا، واضح؟ قال نحو إنا ها هنا قاعدون، إنا ها هنا قاعدون، هذا قول بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، إنا ها هنا قاعدون، عمر، إن حرف توكيد ونصب. طيب حرف لا محل له من الإعراب، ماشي، لا إنا، إعراب تفصيلي، لا ده مش إعراب تفصيلي، اسمي أنا ده مش إعراب تفصيلي. يا شيخ ياسر، هي نادي من أي أنواع المعارف محمد؟ نادي من أي أنواع المعارف؟ من الضمائر المتصلة أم المنفصلة؟ والضمير مبني أم معرب؟ مبني. ضمير مبني في محل، في محل نصب اسم إن. طيب إن ناها اسمها، أين الخبر؟ قاعدون. الخبر هو قاعدون، إن قاعدون. ما أعرب قاعدون يا شيخ أحمد؟ طيب ماشي، ها هنا شيخ سعيد، اسم إشارة، نعم ماشي. احنا قلنا اسم إشارة يشير إلى المكان، يعني كأنه بمثابة ظرف في مكان، ولذا يقولون اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية. اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية، يعني إننا إن في هذا المحل، ها هنا قاعدون. طيب قال وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنالك أو ههنا ههنا أو ثم. قال نح وإذا رأيت ثم رأيت، ويشار إلى المكان البعيد بهذه الألفاظ بهناك، فأضاف الكاف وحدها إلى هنا، أو ها هناك فجمع بين الكاف وها التنبيه، أو هنالك فجمع بين الكاف واللام، واضح؟ أو ها هنا يعني فتح الهاء وشدد النون مع كسر الهاء الثانية. طيب لو أردنا قال وكذلك ثم، هي مش من السنة تأخير العشاء؟ اصبر يا رجل، يعني أعطنا دقيقتين أو دقيقة. ها أيوة أخذ أذان، مش مشكلة. طيب قال نح وإذا رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت. طيب لو أردنا أن نعرب كلمة ثم، هذه كذلك اسم نقول فيها ما قلناه فيها هنا، اسم إشارة في محل نصب، اسم إشارة مبني في محل نصب على الظرفية، محل نصب على الظرفية المكانية، واضح؟ طيب ثم قال فصل الاسم الموصول، وهذا ما نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ.